بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله يبين فيه عقيدة أهل السنة والجماعة المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار رضي الله تعالى عنهم. وسبق أن تكلمنا عن مسائل من العقيدة، ووصلنا إلى هذه المسألة وهي قوله رحمه الله: نؤمن بأشراط الساعة، أي نحن أهل السنة والجماعة نؤمن بأشراط الساعة. نؤمن أي نصدق ونوقن ونعتقد أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من علامات للساعة فإن نؤمن بها. والمراد بالأشراط هي العلامات، والساعة هي القيامة، انتهاء هذه الدنيا وقيام البعث والنشور للحياة الأخروية لجميع الخلائق. وذكر المؤلف رحمه الله بعض العلامات الكبرى من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، وخروج دابة الأرض من موضعها. وهذه كلها من العلامات الكبرى. وقبل العلامات الكبرى فيه علامات صغرى، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته عليه الصلاة والسلام، وعدد من العلامات كثير سنحاول أن نستعرض بعضا منها. ومن ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال عليه الصلاة والسلام: اعدد ستا بين يدي الساعة، أي احسب ست مسائل ستحصل قبل قيام الساعة. موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، وقد تم فتحه في عهد عمر رضي الله عنه، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني موت أو وباء يحصل بالناس يكثر فيه الموت، وقد حصل هذا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. ثم استفاضة المال، بمعنى كثرة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، يعني يحتقرها وأنها قليلة. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، والله أعلم، قد يكون فتنة الإنترنت، فإنها دخلت كل مكان، في جيوب الناس، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، والمراد بهم الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل يعني تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. الساعة قريبة، وقد أخبر الله تعالى عنها بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالساعة قريب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وشبك أو سوى بين أصبعي السبابة والوسطى، وهذا دليل على قرب الساعة من مبعثه عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة المراد بها العلامات التي تدل على قرب حصولها. فأشراط الساعة الصغرى هي التي تتقدم على الساعة بأزمان متطاولة، وتكون من الأشياء التي يعتادها الناس، ليس فيها غرابة كبيرة كقبض العلم وظهور الجهل وانتشار الخمور والتطاول في البنيان وغير ذلك من الأمور. ومن أشراط الساعة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث عد موته عليه الصلاة والسلام منها كما قرأنا في الحديث السابق، وكذلك فتح بيت المقدس وطاعون عمواس، وهو الذي ورد الإشارة إليه في الحديث السابق، وذلك أنه حصل سنة 18 من الهجرة، طاعون في كورة عمواس، ثم انتشر في أرض الشام، مات منه خلق كثير، منهم بعض الصحابة، ومنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. وأما استفاضة المال فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول لا إرب لي فيه. هذا ملاحظ أحياناً، يأتيك إنسان متسول شحاد ويطلب منك مال مساعدة، فتعطيه ما تيسر في جيبك، فإذا نظر إليه وإذا هو من الفئات القليلة يرفض، تعطيه ريال أو 5 ريالات أو 10 ريالات، فينظر إليها وينظر إليك بشزر ولا يقبلها منك، لأنه لا يريد إلا شيئا كثيرا، فيحتقر هذا المال. وهذا فيه إشارة، وهذا يشير إليه هذا الحديث. وقد ورد عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى سيعطي هذه الأمة ويفتح عليها من كنوز الأرض، وأن ملك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغرب، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، والمراد به الذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني شكى إليه الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يقول عدي: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي، يعني قطع الطريق في طي، الذين قد سعروا البلاد، يعني أفسدوا فيها، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال عليه الصلاة والسلام: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. هذه الأحاديث بعضها وقع وبعضها قد يقع في المستقبل، وقد رأينا هذه الخيرات والأموال الطائلة التي خرجت من عمق الأرض على بعد 4000 متر من تخوم الأرض وتباع لأقاصي الدنيا، وصارت حركة العالم مبنية عليه وهو البترول، فإن هذا من نعم الله، تحولت أراضٍ صحراوية ليس فيها شيء من النبات والحياة إلى أن صارت مقصد العالم، ويجتمع فيها خيرات الدنيا، وكل خير في الدنيا يأتي إليها، وتشاهدون هذا في أسواقكم، وتحصلون على جميع أنواع البضائع بأرخص الأسعار، وسبب هذا هذه الكنوز التي أخرجها الله تعالى للناس. يقول: فاض المال في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله، يعني الإنسان يخرج زكاته ويدور على الناس يقول: من الفقير، من الفقير، من يأخذ هذا المال؟ فلا أحد يلتفت إليه. يقول: ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني أن الإنسان كان يقتل غيره لأجل أن يسلبه المال، والآن لا يريده. الإنسان الذي حصل بينه وبين أقاربه نزاع على أملاك فنتج عنها قطعة الرحم، يعرض عليه المال فلا يأخذه. السارق واللص الذي يسرق المال فتقطع يده، ثم بعد ذلك يجيء ويقول هذا مال لا حاجة لي فيه. ومن علامات الساعة ظهور الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، فيتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كلما ظهرت فتنة قال المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف ويظهر غيرها فيقول هذه، ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. يعني إذا أن الأمر اختلط على الإنسان وصل إلى هذه الحال، وصل لا يعرف الحق من الباطل، والتبس المحق من المبطل، فعليه أن يعتزل الناس ويبتعد عنهم ويبتعد عن مخالطتهم، ولا يدلي بتأييد ولا رفض، لأنه لا يدري أين الحق، ويعمد إلى وسائل الفتنة التي تشجع على الفتنة فيلغيها ويهملها ويتلفها. ومن ذلك وسائل السلاح، لأن السلاح لا يصلح استعماله في هذا الوقت، وإذا أن أحدا دخل عليك فكن كخير ابني آدم، إذ قربا قربانا فتقبل أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، فالآخر ما قال أنا سأقتلك، إنما سكت عنه وتركه وبين له الطريق الصحيح، إني أريد أن تبوع بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، فطوعت له نفسه وقتل أخيه وقتله. وهذا هو عند اشتداد الفتن وظهور الفتن و التباسها على الناس، لا يكون الإنسان مع هذا الفريق أو مع هذا الفريق. إن اتضح لك الطريق المستقيم أسلكه، وإن التبس عليك ابتعد عن الطريقين واعتزل الأمر كله، ولا تشارك لا بنفي ولا إجاب، وإنما كن حذرا ومبتعدا ومتجنبا. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا الحديث لابد أن نقرأه نحن مرارا ونعلمه لأهلنا وأولادنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يوقظ أمهات المؤمنين يقمن يصلينا. لماذا؟ صلاة الليل تطوع وليست واجبة. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه بهذا إلى أن المخرج من الفتنة هو اللجوء إلى العبادة والاشتغال بالعبادة. قم صلي، إذا أن الأمور التبست عليك كبر تكبيرة الإحرام واتصل بالله وانسى الخلق، تعامل مع الخالق وانشغل بالخالق وناجي الخالق، ويكون حوارك وطلباتك ونقاشك مع ربك، وانسى هؤلاء. وهذا هو المفزع الحقيقي الذي ينبغي أن يكون عليه الناس كلما ادلهمت عليهم الأمور واشتدت عليهم، أن يفزعوا إلى الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة زمن الهرج كهجرة إلي. إذا كثر القتل والهرج والتباس الأمور واضطرابها وهي الفتن، فالعبادة في هذا الظرف والاشتغال بالتعبد لله بأنواع العبادات، كأنك هاجرت من بلد كفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم وعبادة كبرى. فينبغي للإنسان أن ينتبه لها ويربي أهله على هذا المعنى، ويتربى الناس على هذه الأمور. الناس الآن يمضون الساعات الطويلة في متابعة القنوات لمعرفة تحليلات المحلل الفلاني وهو غربي، والمحلل الفلاني وهو شرقي، وهم كلهم أعداء. لكن لماذا لا تتصل بالأعلى ويكون تعاملك مع الأعلى، ويكون مناجاتك وطلباتك مع ربك جل وعلا، لأجل أن تحصل على النتيجة المتيقنة وهي السلامة والفوز والسعادة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. انتبهوا، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. أولها عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي يليه، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، يعني هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يحقق التوحيد، ينشغل بالعبادة، يشتغل بطاعته لله، لا أن ينشغل باللوم على الدولة الفلانية أو الجمعية الفلانية أو الطائفة الفلانية. اعمل لإصلاح نفسك، صحح قلبك، واشغل جوارحك فيما ينجيك، هذا هو المغنى. وعما ما يحصل كما هو الواقع الآن، انشغال أوقات الناس أو جل أوقات الناس بمتابعة الأحداث والأخبار والتحليلات، وكأن مصير الخلق مع الخلق وليس للخالق فيه تدخل. والواجب أن تعرض الأمور على من بيده الأمر، ويكون اللجوء إليه. والله تعالى بيده الأمر. وأحاديث الفتن كثيرة جدا، وقد ألف في هذا مؤلفات خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من الفتن وأمرنا بالاستعادة، وأخبر أن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة، ولا عاصم من ذلك إلا الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة وإن قلوا، والابتعاد عن الفتن والتعوذ منها، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن أكثرها ظهورا من المشرق، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. يقول ابن حجر رحمه الله: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع. فمن العراق ظهر الخوارج والشيعة والروافض والباطنية والقدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات الكفر كان منشأها من جهة الفرس المجوس كالزردشية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقاديانية والبهائية ونحو ذلك من المذاهب الهدامة في قديم الزمن وفي حديثه. ومن ذلك ظهور التتار في القرن السابع الهجري. هذه جملة من المسائل. ومن الفتن الكبيرة والمؤثرة في تاريخ المسلمين التي حصلت في الزمن الأول مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والذين افتتنوا في ذلك الأمر كانوا يدعون أن عثمان رضي الله عنه لم يقم بالعدل ولم يقم بالحق ولم يحكم الشرع، وأنه ليس على الطريق المستقيم، فاستحلوا دمه وقتلوه مدعين أنهم بهذا يريدون إحقاق الحق، كما تلاحظون أمثالهم ونظائرهم في هذا الزمن، والحوادث تتكرر في الداخل وفي الخارج من أمثال من يحملون هذا الفكر الذي تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيتظاهرون بنصرة الإسلام والدفاع عن الإسلام وهم لا يفهمون ما هو الإسلام ولا يريدون أن يفهموا ذلك، ويتهمون كل من لا يوافقهم على رأيهم. وهذا من أعظم الفتن وأعظم المصائب، وهي تمارس الآن كما تلاحظونها في قطاع كبير من عالمنا المعاصر. ونسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة. والنبي عليه الصلاة والسلام خص عثمان رضي الله عنه بذكر البلاء وأنه يقتل أو يستشهد في فتنة تصيبه. وبمقتل عثمان رضي الله عنه انقسم الناس ووقع قتال بين الصحابة وانتشرت الفتن والأهواء وكثر الاختلاف وتشعبت الآراء ودارت المعارك الطاحنة ونتج عنها كثير من المصائب والبلايا التي موجودة الآن ويعاني الناس من آثارها. نقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.